الملك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين من عادات القرآن أنه إذا ذكر الكافرين يذكر المتقين المؤمنين وإذا ذكر الضالين يذكر الصالحين لأن الأشياء تتبين بأضدادها وسبق أن قلنا إن هذا الكتاب نزل لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار لمن أراد الله له الهداية الرسل يعطوا من المعجزات ما به يعني يؤمن يعني يعجز قومهم أن يأتوا به لكن يكون منتهي ما به يدخلون في دينه ودائما المعجزة تكون في شيء رائج وقت نزولها إذا كان أمر بين الناس رائج تأتي المعجزة من شكله حتى يعلموا أن هذا ليس من مثل هذا لأنه إذا جاءت معجزة بشيء ليس برائج لا يعلم هل هي يمكن أو لا تمكن فدائما المعجزة تأتي ملجئة أمر خارق للعادة جالب للسعادة مقرون بالتحدي مع دعوى النبوة فما أعطي نبينا صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى قال فلعلي أكون أكثرهم تابعا فلما بين في الآيات السابقة حال المطففين وما يتبع ذلك أعوذ بالله قال كلا ليس الأمر ما يقولون والقضية قضية حقيقية وما تزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وما يتبعونه أنهم مخطئون ليس بصحيح كلا حقا أو ليس الأمر كما تدعون أو تخويف لكم بالعقوبة بالنار أو هي بمعنى ألا في أربع أقوال اللي هي كلا حقا ليس الأمر كما تزعمون ألا و يعني قريب من هذه الثلاثة حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين ليس الأمر كما تزعمون إن كتاب الأبرار لفي عليين ألا تنتبهوا ألا تستعملون عقولكم وتتفكروا في هذا وتعلمون أن الأبرار لهم ولهم فكل ما ذكر الله تعالى شريحة فاسدة يتبعها بصالحة وهذا كثير كثير ويبين أن أهل الأرض فريقان ما في فريق ثالث فريق في الجنة وفريق في السعير وبين أن أهل الجنة ثلاثة طوائف طائفة ظلمت أنفسها فعلت المعاصي وتركت الواجبات وطائفة لم تعمل المعاصي ولم تعمل المندوبات، وطائفة تركت المكروهات وفعلت المندوبات وهم السابقون، وهؤلاء الثلاثة يدخلون الجنة. ربنا كريم يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. قالوا الذي يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المعاصي، ومنهم مقتصد يعمل الواجب ويترك الحرام بس، ومنهم سابق بالخيرات يعمل الواجبات والمندوبات ويترك المحرمات والمكروهات. قال يدخلونها، يدخلونها، الواو يشمل الطوائف الثلاثة. وكأن بعض العلماء ما تنبه، قال ظالم لنفسه لا يدخل الجنة، فذكر الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين في نفس الآية في الأضواء، قال وما قالوه غير صحيح، لأنه لما أنهى هذه الشريحة أتى بالكفار، قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. فدل على أن هذا الظالم من طوائف ومن المسلمين وأنه يدخل الجنة، كما قال النبي لأبي ذر وإن زنا وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر. الله كريم، وهذا لا يشجع على المعاصي، هذا يشجع على الشكر وعلى الإبعاد عن الشبه. ما يكون مدعاه لأن العبد يعصي، لا، يشكر ربه ويبتعد عن الشبه. قالوا قدم الظالم لنفسه لكي لا يقنط، وأخر السابق بالخيرات لكي لا يغتر بعمله فيحبط. دين رائع الإسلام. إذن إن كتاب الأبرار لفي عليين، وتقدم أنه هنا قال إن كتاب الفجار لفي سجين. أصحاب اليمين أصحاب الشمال، فريق في الجنة وفريق في السعير، أولئك حزب الله أولئك حزب الشيطان، كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هذا يكثر كثير في القرآن، ويأمرنا بالتدبر والتعقل والتفكر واستخراج الكنوز لنهتدي ولنكون قدوة في الخير. كتاب الأبرار جمع بار، والبار هو الذي يفعل الخيرات ويترك الفاسد، يعمل الخير ويترك الشر. بر الرجل يبر إذا كان يفعل الأفعال المحمودة الطيبة. كتابهم في عليين، أي في ارتفاع وفي سمو وفي فضل. وما أعلمك ما عليين، وما أدراك ما عليين، أي في مكان مرتفع وفيه وهو عال ومنسوب إلى الفضل وإلى الرقي وإلى الشيء الذي تتوق له نفوس الشرفاء والفضلاء. وما أدراك وما أعلمك ما عليون، كتاب مرقوم مكتوب، عليون كتاب مرقوم، كما أن كتاب السجين مكتوب، والسجين للأشرار وعليين للأخرار للأخيار. يشهده من؟ المقربون. هذا الكتاب يحضره ويراه المقربون الذين تعبوا في الدنيا بممارسة الطاعات والابتعاد عن الشبهات وبالرغبة في المندوبات والمسنونات والتورع عن المكروهات والمشبوهات وتعبوا أنفسهم في ذلك حتى أصبح رصيدهم لا يصل إليه أحد يشهده المقربون. المقربون لا يشتغلون إلا فيما ينفع: قراءة، تلاوة، دعاء، مساعدة فقير، إنفاق على يتيم، علاج مريض، إصلاح ذات بين، انتظار صلاة، دعاء، ذكر، استغفار. أبرار لا يشتغلون إلا فيما ينفع، وكل من خالطهم يعني سرى فيه الفائدة منهم. أي واحد يخالطهم يعدوه، يصبح يحب الدين، يصبح يكره الغيبة، يصبح يكره ضياع الوقت، يصبح يكره الاشتغال فيما لا يعنيه. لأن الإنسان لا يصدر البضاعة إلا إذا كان عنده اكتفاء، إذا كان إنسان يحتاج ما يصدر. كذلك الذي يصدر الدين من تشبع بالدين، من تشبع بالدين يصدر الدين والهداية للناس، لأنه امتلأ بالدين. إذا تكلم هذا يسري فيه، وإذا قال لهذا، لأنه خلاص تشبع بالدين، فكل من خالطه يستفيد. أما الجوعان ما يقدر يصدر. إنسان يتكلم بالدين وهو لا يعمل به ما يصلح. ولذلك من أهم ما ينبغي للداعية أن يمارسه أن يتمثل الدين قبل أن يدعو إليه. وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو مريض ما يصلح. طبيب مريض وهو يعالج، أول شيء يعالج نفسه. وهذا لا يعني أن الدعوة تترك، لا، كل إنسان يدعو لله. هذا يعني أن الإنسان إذا دعا يدعو بإخلاص وبجد وباجتهاد، لا يدعو ليقال دعاء. الأمر خطير خطير خطير. المحمدة، الذكر، ونعم الأصدقاء، الجيران، العشيرة، ونعم ونعم. من يريد ونعم ما يحصل شيء عند الله، يحصل شيء عند الله من يريد الله بعمله. العمل لا يقبل إلا إذا كان لله خالصا متابعا فيه نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. والله لم يقل أيكم أكثر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن. العمل يكون نظيف مخلص متابع فيه، ما فيه رياء، ما فيه سمعة، ما فيه مخالط تقصير، لا، يعني صاحبه عمله بإحسان. وأحسنوا إن الله، يعني والله ما رأيت مثل هذا الإسلام. لابد لابد أن ننتبه، لابد أن تكون لنا برامج مع ديننا، مع أمتنا، مع الذين يحتاجون إلى أن نبين لهم أن الحل في الإسلام وأن الهداية في الإسلام. لا نضيع العالم، العالم يعني أديانهم محرفة، والذي دينه وثني، أما نحن ديننا صافي، لا إفراط ولا تفريط. فأمان فينا أن نتمثل ديننا وأن نبلغه لسكان الأرض، أمان فينا أن نبلغ ديننا لسكان الأرض وأن ندعوهم بسلوكنا وأخلاقنا قبل ألسنتنا. هذا الكتاب المرقوم يشهده المقربون. المقربون الذين تقربوا لله بالطاعات وتركوا المعاصي وفعلوا المندوبات وتركوا المشبوهات والمكروهات. ثم قال إن الأبرار جمع بر لفي نعيم، يتنعمون في الغرف وفي الأسرة المزخرفة وفي الفواكه وبالفرش المنوعة الزرابي وبالأزواج التي على كل شكل وبالظلال وبالأشجار والثمار، شيء لا يعلمه إلا الله. وذلك النعيم تظهر آثاره على وجوههم من النضارة والحسن وعلى البهجة بسرور قلوبهم، لأن الإنسان قد يكون منعم لكنه حزين، فلا يكون في الوجه نضارة لوجود الحزن. الحزن يجعل الوجه غبر وغبش ويجعله لا تكون عليه نضارة ولو هو منعم، لكن إذا كان منعما ومسرورا يكون الوجه نضير ويكون فيه بهجة وسرور وأشياء عجيبة. أليس من السفه ألا نخطط من الآن لأنكم من أهل الجنة؟ أليس من العيب ألا أن نضيع الآخرة ونشتغل للدنيا ونكون من الخاسرين يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم؟ هذا عيب لا ينبغي. طيب كيف نحن نكون من المتقين وكيف نترك المعاصي وكيف نترقى في الفضائل؟ نترقى بالمكابدة، ما في الدنيا دار تكليف. خلقنا الإنسان في كبد دار تكليف، والله جعل الكون من يتعب يربح ومن ينام يخسر. فيا من تريد الجنة وتريد السلام من النار، الفرصة سانحة والطريق واضحة، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، امتثل الأوامر واجتنب النواهي، وما أردته يعطيه لك ربك، وما خفت منه يؤمنك منه ربك. أمر سهل وواضح ومكرر في القرآن، قال تعالى أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إذن هذه الصفقة واضحة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآيات. إذن هؤلاء الذين على الأرائك ينظرون، أيوة، وتعرف في وجوههم نظرة نعيم، النضارة والنعيم في وجوههم مما هم فيه من النعم وما في قلوبهم من السرور، هذا لو تتبعت حالهم في الدنيا لوجدتهم كانوا يعطشون ويقومون ويبذلون ويخافون ويبتعدون عن الشهوات المحرمة ويبذلون من أوقاتهم وأنفسهم ومن خيار أموالهم، حتى أصبحت متعتهم في ممارسة الطاعات، فالله تعالى جازاهم وكافأهم بهذه المنازل الجميلة العالية في الجنة. أما واحد يريد ماله لنفسه ويريد حياة لنفسه ويريد راحته لنفسه ويريد كل شيء لنفسه وبعدين يريد الجنة، لا، الجنة لها ثمن والمعالي لها ثمن والفضائل لها ثمن. الفضائل لا تنال إلا بالتعب، ومن أحب الفضائل سهلت عليه المتاعب. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا للصابرين. هذا امرؤ القيس كافر، ولكن كان يرى أنه ولد ناس وأنه ينبغي يكون في مكانه. يقول لأستسهلن البيت ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليلا من المال، ولكن ما أسعى لمجد مؤثر وقد يدرك المجد المؤثر أمثالي. هذا جاهل كافر عنده نخوة يريد، فكيف من يريد الجنة ويريد المنازل العالية ويريد يوم القيامة يكون في الأعلى، يوم التغابن يكون منزل عالي؟ إذن كتاب الأبرار في عليين، وما أعلمك ما عليون كتاب مكتوب، هذا الكتاب يشهده المقربون الذين قربهم الله تعالى ويحضرونه ويسلم لهم بأيمانهم. بعدين قال إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم، إن توكيد، الأبرار جمع بر أو بار، لفي نعيم يتنعمون. قال تعالى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين. ذلة من الأولين وقليل من الآخرين. بعدين جاءت الشريحة وأصحاب الشمال، هكذا عادات القرآن، يذكر الطيبين ويذكر البطالين ويذكر أسباب الطيب ونتائجه ويذكر أسباب البطالة ونتائجه، ويقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، ويقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويقول جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. على الأرائك يتنع، على الأرائك، الأرائك جمع أريكة، والأريكة السرير المجمل بالحجال والمخاد الملبسة والشراشف، وبعدين عليها أشياء يعني يشبه سرير العروس، ما يعمل للعروس. الأرائك جمع أريكة، وهي السرور المجملة بالحجال، فيها زرابي وفيها شراشف وفيها قباب وأشياء تعمل، يقال لها الأريكة. ينظرون يعرف الناظر فيهم ما في وجوههم من الجمال والحسن والنضارة، لما لهم من التنعم ولما في قلوبهم من السرور، فانعكس ذلك على جمال وجوههم. بخلاف أهل المعاصي فعليها قترة وغبرة وكالحة، وكما يكون على وجه البخيل كما قال الشاعر وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجوه سود. فأهل الجنة في نعيم وفي شيء لا يعلمه إلا الله، وأهل النار في كرب وفي عقوبة وفي ألم لا يعلمه إلا الله. وهذا يكرر علينا ونحن في الدنيا لنعتبر، لنعتبر ولننجو بأنفسنا قبل يفوت الأوان علينا ونقول يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلا. لا، يا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. من تاب تاب الله عليه، والحسنة بعشر أمثالها، وإذا اضطررت الله يسامحك. يسقون من رحيق، وهو الصافي مما يشرب، الصافي من الخمر والصافي من الأشربة، لا يخالطه كدر، مختوم مغطى ومجعول عليه ختم لا يمكن يفتح إلا إذا أزيل الختم، ختامه نهايته فيها رائحة المسك، بخلاف خمر الدنيا وشرابها تجد يكون في آخره أشياء ما رائحة ما هي جيدة وليس نظيف، كما قال في الآية الأخرى لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بخلاف خمر الدنيا إذا شربها راح عقله ونجس نفسه وقتل الناس، أم الخبائث، قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وقال إنه طاهر، ودل يعني مفهوم السياق على أن خمر الدنيا نجس، لأنه قال وسقاهم ربهم شرابا، دل على أن خمر الدنيا نجس، لأنه قال رجس، إنها رجس، والرجس هو النجاسة. وفي ذلك الذي ذكرنا لكم من منازل الأتقياء وما أعد الله للسابقين منهم فليتنافس المتنافس، فليتغالب، كل واحد يريد أن يسبق الإنسان بالأعمال وينفسه يكون أكثر منه خير، ولذلك قال ينافسني أي يسابقني في المجد والخير، ولذلك قال لا حسد إلا، هذا ما هو حسد، هذا التنافس، يعني إذا رأيت الإنسان يبذل أنت ترتبط تكون مثل، وإذا رأيت الإنسان يعلم ترتبط. رجل أعطاه الله علما وهو يعمل به أو مالا فهو ينفقه، هذا الذي يغبط عليه ليس حسد، الحسد هو أن يكون الإنسان يريد إزالة النعمة عن أخيه، أما أنت إذا أحببت ما يعطيك الله ما عنده لا يضر، والحسد داع عضال نرجو الله السلام منه، وفي اعتراض على الله، وصاحبه دائما نرجو الله السلام والعافية لا يفلح. نعم. ومزاجه يعني هذا الذي ختامه مسك ممزوج بعين يقال لها التسنيم، والتسنيم هذه كأنها مشتقة من السنام وهو العلو، تكون للذين ارتفعوا كثيرا، وهذه العين الذي تمجز للأبرار هي صافي للمقربين يشرب بها المقربون، المقربون يشربوا التسنيم لحاله، والأبرار تمزج لهم العين اللي عندهم بماذا؟ بالتسنيم، أما المقربون فيشربون التسنيم صافيا. وكل من في الجنة ما يريد يراه، أي إنسان في الجنة ما يريد يراه، يريد مال، يريد أي شيء تريد تجده، اللهم ارزقنا الجنة. هذه عين التسنيم، عينا يشرب بها المقربون، يشرب منها، يروى بها. قولان للعلماء أن الحروف تتعاقب، أو أن الحرف لأنه جامد يعطى معنى فعل آخر، لما قال يشرب بها نقول يروى أو يمتلئ بها بسببها بها، مذهب بصري وكوفي وكله صحيح. ثم عاد على الشريحة الأخرى. إن توكيد الذين جمعوا الذي أجرموا كفروا وخرجوا عن طاعة الله واكتسبوا المعاصي كانوا في الدنيا من الذين آمنوا يضحكون. جاءكم المطوع مسكين أنظر إليه مالك ذوبك قصير وناحل ودائما جاي ورايح للصلاة ويسخر من الذين آمنوا وتجدهم يجلسوا والمطوع قال ومطوع فيه وهذا فسوى وسوى ويسخرون من المتقين. ويا ويلهم يوم القيامة إذا لم يتوبوا. والذي يريد أن يسخر من الذين آمنوا أقول الذي يريد أن يسخر من الذين آمنوا يمنع نفسه من الموت. الذي يريد أن يسخر من أولياء الله يقول أنا لا أموت أبدا. أنت تسخر من أولياء الله وأنت لاهب للموت؟ أنت ضيعت نفسك يا عبد الله. ما دام المسلم لا يستطيع أن يمنع نفسه من الموت لا يهمه فيما قال الناس، قالوا مطوع، قالوا مسكين درويش، قالوا مغفل لا يفهم، ما يضرك. اللي يضرك غضب ربك عليك، يضرك المعاصي. الناس لا تملك لك نفعا ولا ضرا، الذي يملك لك الخالق ربك. فينبغي أن يكون همنا وإرادتنا أن نرضي ربنا وأن نسير في الطريقة التي رسمها لنا. هذا الذي ينبغي أن يحزننا أن نقع في المعاصي، أن نحزن أن نقصر في الواجبات. أما يضحك منك واحد أو يسخر أو يلمز أو يسب أو يشتم، لا يخلو من أحد أمرين، إن كان صادقا فيما قال فأتوب إلى الله من ذنوبي، وإن كان كاذبا فأنت ستأخذ شيئا من حسناته في وقت أنت محتاج إليه. إذن لماذا أنا خاف وفلان قال لي وفلان قال؟ لا يخلو من أحد أمرين، إذا قال فيك ما فيك رحم الله امرأ أن أهدى إلي عيوبي، وإذا قال ما ليس فيك لا يضرك. إذا نحن يتعين علينا أن يكون من عاداتنا عمل برامج، برامج أن تكون عندنا ثقافة البرامج، يكون عندنا مراكز للبرامج. كيف نتعود على طهارة اللسان؟ ويكون عندي مركز 3 أيام في الأسبوع، كيف نعود الناس على طهارة اللسان؟ كيف نعود الناس على حسن الخلق؟ كيف نعود الناس على التواضع؟ كيف نعود الناس على الإنصاف؟ كثير من الناس يأكل بمكيالين، مكيال له ولأصدقائه وأحبابه وجماعته، ومكيال لمن لا يحبهم ولا يعرفهم. والله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يا سلام، ما أجمل هذا الكلام. إذا نحن من أكبر ما يجعلنا يا أحبتي نترقى ثقافة البرامج، ثقافة التدريب، ثقافة الاستبيانات، تدريب. يا من أهل الفضل وأهل الاهتمام بالإسلام والمسلمين يكون لنا مراكز للتدريب. كيف نتعود على حسن الخلق؟ كيف نتعود على أني لا أكل حرام كيف نتعود على أني لا تفوتني تكبيرة الإحرام؟ كيف نتعود على أني نجعل والدي يرضيان عني؟ نجعل والدي لا يحتاجان لغيري؟ كيف نتعود على أن نربي من نعول على الفضائل؟ كيف نتعود على أني لا نأخذ المال من جهة حرام ولا مشبوهة؟ الله أعطانا موارد العلم لنشكره، ما هو لنستعملها في المعاصي. ربنا يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تنظر في المصحف، تقرأ القرآن، تفكر كيف ننقذ نفسي ووالدي وأبنائي وأقربائي من النار. إذن العالم الإسلامي في حاجة إليه سكان الأرض، فينبغي لنا أن نتعود على البرامج حتى نترقى، ونتعود على الاستبيانات. تريد أن تعمل شيء، اعمل استبيان. ما رأيك في من يريد أن يدرس المتون؟ ما الذي يبدأ به من المتون؟ أريد أن نحفظ القرآن، كم نحفظ كل يوم؟ تعمل استبيان بهذا. كيف يكون عندنا ثقافة أي مريض نحاول نعالجه ما نخليه مريض، أي جاهل نحاول نعلمه، أي واحد ضايع نحاول أن ننتشله من الضياع، أي واحد عاطل نحاول أن نجد له عمل. إنما المؤمنون إخوة، والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله، إسلام دين رائع يا أحبتي، فنحن في حاجة إلى أن نتمثل ديننا، وفي حاجة إلى أن ننقذ سكان أهل الأرض من النار. هذا دين عملاق، كل ما ضرب كل ما قوي، وكل ما شوهه كل ما نصع. دين الله لا يقاوم أبدا. هم جميعا يتحزبون علينا، ولذلك آية الأنفال معجزة. آية الأنفال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بربي إنها لإعجاز وإيجاز وجلال وكمال. حاصل مفسرون في رجوع هذا الضمير إلا تفعلوه. إيش اللي إلا تفعلوه؟ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعضهم قال إلا تفعلوه. إيش اللي إلا تفعلوه؟ إلا تعملوا بأن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. تعطيل هذه الآية بين المسلمين بالعمل بها نتيجة ما يعيشه العالم الآن من الفتن والفساد. تعطيل هذه الآية العمل بها نتيجة ما يعيشه العالم الإسلامي من الفتن والفساد. كل شيء محلول، لكن ينبغي أن نتعارف وأن نتعاون وأن نوطن العلوم وأن نبذل في الإبداع وأن نشتري العقول ونوطنها بيننا، وأن يكون من ثقافتنا أن نجعل ما بيننا نزيله بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بينهما. نجلس على طاولة المفاوضة، تبين دليلك، نبين دليلي، تبين حجتك، نبين حجتي. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم، وإذا رجع الظالم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق. وبعدين نصلح بينهم ونقسط، ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة. والله إنه لإعجاز واضح وإيجاز وحل لمشاكل العالم الإسلام. أكبر مشكلة عندنا عدم التنازل. التنازل ليس عيبا، التنازل ليس ضعفا، التنازل سمو. نبي الرحمة قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. عندك شريك إذا تنازلت ما يكون بينكم مشكل، عندك وارث إذا تنازلت ما في مشكل، عندك جار في مزرعة تنازلت له عن جزء ما في مشكل. لما أمر بالصلح قال: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا تلمزوا أنفسكم، لا يسخر قوم من قوم. مشاكلنا محلولة وديننا جميل، لكن نحن نريد الثمن والمذمون. ما يمكن، ما يمكن، لا بد أن نبذل، لا بد أن نتعاون، لا بد أن نعرف الطيبين ونكون معهم، لا بد أن نشتري العقول، لا بد أن نوطن العلم، لا بد أن نشيد المصانع، لا بد أن نكون في المكان اللائق بنا. ونرجو الله أن يرفع عن المسلمين ضعفوا لأنهم عطلوا الأوامر وانتهكوا النواهي، وأعداء المسلمين يشترون العقول ويوطنون العلم ويحلون مشاكلهم بالصلح فقووا في الدنيا، والمسلمون لم يعملوا ذلك فضعفوا في الدنيا. إن الله لا يغير ما بقوم. نعم. إذن يقول تعالى: وإذا مر بالمجرمين المؤمنون تغامزوا فيما بينهم. انظروا إلى مشيته وإلى ثوبه وإلى لحيته الطويلة، يسخر منه. وإذا رجعوا إلى أهلهم رجعوا مسرورين بما كانوا يسخرون ويحتقرون به المتقي. أيوة، مسرورين، فكهم مسرورين يعني، ومغبوطين بهذا من اللمز والهمز والسخرية بالمؤمنين. وإذا رأوهم رأى الكفار المؤمنين قال: هؤلاء ضالون، كم يضيع عليهم الوقت، 3 ساعات ماشي جاي يركع، ضيع أوقاتهم. منزلة السفيه عند الفقيه كمنزلة الفقيه عند السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. منزلة الفقيه عند السفيه كمنزلة السفيه عند الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. نرجو الله السلام والعافية. فيسخرون ويتفكهون، وشغلهم دائما السخرية من المتقي، وهذا خطر. أولياء الله يتركوا، أولياء الله صفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، والله تعالى يدافع عنهم. وقال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه. ومن أراد أن يتمثل هذا الكلام فليقرأ في سورة الفرقان صفة عباد الرحمن وليتمثلها، كلام واضح موجز. ونحن إذا لم نجاهد الطاعات لا يمكن يقوى الإيمان عندنا، لا يقوى الإيمان إلا بالمجاهدة، بدون مجاهدة لا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما أرسلوا عليهم حافظين، الكفار ما أرسلكم الله تحفظون غيركم وتنقدونهم وتباشرون أمورهم، ما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم مرسلا، آمنوا قلنا إن تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، من الكفار يضحكون. تفتح له نافذة في الجنة ويرى أهل النار يعذبون، يفتح لهم المجال أنهم يخرجوا، فإذا أرادوا أن يخرجوا يقفل الباب فيضحك أهل الجنة عليهم بما كانوا يضحكون لهم من الدنيا، فيعطى لهم نور، فإذا مشوا يؤخذ النور منهم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. ما دمتم سخرتم من أهل الجنة ومن المتقين في الدنيا، المتقون يسخرون منكم يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وقال هناك: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. لا بد من الاستماع. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع محاضرة ولا خطبة ولا موعظة، من أين تأتيه الهداية؟ يستمعون القول فيتبعون أحسن ما يسمعون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب العقول. ودليل الخطاب أن الذي لا يسمع لا عقل له ولم يعطى الهداية، نرجو الله السلام والعافية. على الأرائك ينظرون، جمع أريك الأسرة المجملة، ينظرون هل جوزية الكفار عملهم في الدنيا أو الذي كانوا يعملونه في الدنيا؟ نعم، جوزوا به الجزاء الأوفى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعيرا. النار مثواكم خالدين فيها، جاءتكم الرسل نعم كذبتم، نار يقولون في النار لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. بالله عليكم يا أحبتي، بعد هذا البيان الواحد يضيع نفسه ويمشي وراء شهوته ووراء نفسه ووراء شياطين الإنس والجن ومحبة المال حتى يدخل النار؟ العاقل يحذر أربعة: الشيطان والنفس والناس والمال، الشيطان والنفس والناس والمال، ويسأل الله العافية ويمتثل ما يستطيع من الأوامر ويجتنب النواهي ويبشر بصلاح الدنيا والأخرى، وبأنه إذا جاءه أحد شياطين الإنس يريد أن يضره دفعه ربه عنه، وإذا أتته شياطين الجن ردها عنه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.